وحوى جميع الملك والسلطان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. رأينا في اللقاء السابق وعد الله تعالى للمؤمنين المتقين بالجنة، وهي خير عطاء من رب كريم، جزاء ما عملوا في الدنيا بظهر الغيب خوفا منه تعالى ولم يروه رأي العين، وإن كانوا يرونه من خلال آياته الليل والنهار والشمس والقمر وأنفسهم، وقامت الحجة على كل أحد فيهم، فمنهم من صدق وآمن واتقى وأفلح، والله أفلح، ثقة بأن كل ما حولنا من الآيات الكونية يستحيل أن تكون نفسها وأن توجد نفسها صدفة دون ترتيب رباني عظيم وجليل. كاسة الشاي مثلا تحتاج سكر وشاي وماء ونار وإناء وطابخ، ولا تأتي صدفة. وتريد الكون العظيم الفسيح كله صدفة؟ وإلا فلماذا لا يأتي الإنسان مليار دولار صدفة مثلا، وقد أوجد المليار نفسه وطبع فئات نقوده بنفسه، وصنع هو مكائن الطباعة بقدرته، وركب الطائرة بذاته، وطرق عليك الباب بإرادته، وقال لك شبيك لبيك المليار بين يديك، المليار بين يديك. ما سمعنا ذلك ولا رأيناه ولن نراه، كما لم نر سيارة صنعت نفسها، ولا طيارة أوجدت ذاتها، ولم نر أحدا في الوجود من بني البشر منع الشمس أن تجري وسد الأفق أمام الليل والنهار، لا والله، ولا شفط الهواء من الدنيا وترك الناس يموتون تحت رحمته الذي رأيناه وأدركناه وعرفناه. الإنسان يولد ضعيفا ويموت ضعيفا رغم كبره وتعاظمه وجحوده وإلحاده بربه. ولم نسمع أحدا قال أنا الذي أوجدت الكون وأحييت الإنسان وخلقت الحيوان وإذا شئت ذهبت بذلك كله، ما سمعنا. الذي قالها وحيدا فريدا ويستحقها هو الله، لا إله إلا هو جل جلاله، ولم ينافسه فيها أحد، فوجب الإيمان به قطعا. وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين قوته وجبروته وسطوته من خلال خلقه الذي خلق وإبداعه فيما أوجد وصنع سبحانه، ويكفيه قوة وسطوة وتفردا بالجلال والكمال الموت الذي أوجده، لن ينجو منه إنس ولا جان، وهو دليل قاطع له مانع لغيره على قوته المطلقة الفريدة، إي والله. وهو خالق الجبابرة والمساكين ومساوي الفقراء بالسلاطين، فمن الذي زعم ويزعم أنه خلق الكون من دون الله؟ ومن الذي يتشدق أنه قادر كما الله؟ ومن لم يستحي مثلا، ومن لم يستحي وقال أنا الله، هو الآن في التراب قد اختلط بعره وشعره. فهؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بربهم بالغيب ورغم قوة الدلائل والبراهين على وجوده سبحانه وتعالى، إلا أنه شكر لهم إيمانهم بالغيب بعد أن أثبتوا صدقه بالعمل الصالح، فأثنى عليهم وقربهم ووعدهم نعيما مقيما لا ينفد، فقال لهم ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وطالما قال ادخلوها بسلام فهي حيز له طول وعرض، عرضه السماوات والأرض، اللهم نسألكم فضلك يا رب. ادخلوها بسلام، ادخلوها دخولا مقرونا بالسلامة من الشرور والأمراض والآفات والهرم والفتن، وكل منغص كان في الدنيا فهو محرم عليكم اليوم في دار الخلود. طيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، هل هو يوم الخلود أم هي دار الخلود؟ إنها الجنة دار الخلود، فلماذا قال ذلك يوم الخلود؟ يوم القيامة طويل جدا، لكنه ليس يوم الخلود، بعده الجنة والنار. فما المقصود بيوم الخلود؟ اسمع، القيامة لها يوم عبر عنه بقوله ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. طيب، والجنة لها يوم عبر عنه بقوله ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. طيب، والنار لها يوم عبر عنه بقوله يوم تقلب وجوههم في النار والعياذ بالله. طيب، وعلى هذا فأيام الآخرة ثلاثة: يوم القيامة الأعظم، فإذا انتهى الحساب وسيق الذين آمنوا إلى الجنة زمرا ودخلوها، ذلك أول يوم لهم فيها اسمه يوم الخلود، أو اسمه يوم الخلود. طيب، وهو بداية خلودهم في الجنة. وسيق الذين كفروا إلى النار فيدخلونها، ذلك أول يوم لهم فيها اسمه يوم الخلود، وهو بداية خلودهم فيها والعياذ بالله. اليوم الأكبر يوم القيامة، واليوم الأسعد يوم دخول الجنة، واليوم الأتعس يوم دخول النار والعياذ بالله. هل تعلم بأن كلمة الخلود في الآية، كلمة الخلود تعدل في متعتها دخول الجنة ويمكن تزيد؟ كيف؟ إنما يرى صاحب الجنة ذلك النعيم وأنه مقيم، وذلك الشباب والأنس والصحة والجمال، ورضى الرحمن يغشاه من رأسه إلى قدمه، بوعد من الجواد جل جلاله لما قال ذلك يوم الخلود، يعني خلود في النعيم، فيحس صاحب الجنة بمتعة لا تقل عن متعته بدخول الجنة. لماذا؟ الله أكبر، مغموس في النعمة لا تزول، سعيد أبد الدهر لا يحول، كيف لا يفرح؟ خلود. يبحث الإنسان عن السعادة في كل شيء، فتراه يبحث عن السعادة في المال والأهل والولد، وفي الجه والشرف والسمعة، كما يبحث عن السعادة في المأكل والمشرب والمركب، فيحضر أنواع الطعام والشراب، ويحرص على شراء السيارات الفارهة والموديلات المختلفة، ولو أدى ذلك إلى غلبة الدين وإراقة ماء الوجه. ويبحث عن السعادة في الزوجات الجميلات الثريات، ويبحث عن السعادة في امتلاك الأراضي والعقارات، ويبحث عن السعادة في الفسح والتماشي والزيارات، ويبحث عن السعادة في المفاخرة والمباهات وإبراز النعم أمام الناس بعين التعالي والفرح، ويبحث عن السعادة باعتراف الناس له بأنه متميز عن خلق الله جميعا في ذكائه وتصرفاته وجميع أموره، ويرى أنه إذا أشير إليه بالبنان دون سائر الأنام فهو السعيد حقا. إنه يتلفت يمنة ويسرى لعل سعادة تسقط عليه لتحول حياته إلى سعادة أكثر سعادة، بل إنه يبحث عن السعادة في أحلام اليقظة، فتراه يسافر ويتزوج ويبيع ويشتري، ويخيل إليه أنه قد ملك الدنيا بحذافيرها، وأن الناس قد أصبحوا خداما له طائعين مذعنين، قد رفعوا القبعة احتراما له وإجلالا وتعظيما. كل ذلك هو قابع على فراشه، أحلام في أحلام، بل هي أضغاث أحلام. إنه يبحث عن السعادة في كل شبر وزاوية، في الواقع والخيال، في الحلال وبعضهم في الحرام. والعجب العجاب أنه كلما حقق شيئا من تلك السعادة التي جد في طلبها مل منها وكل، وأخذ ينبش عن سبب آخر يرى بأنه الجدير بإرضائه وتحقيق سعادته أكثر. ومع ذلك كله تراه عبوسا نكدا ساخطا، بل إنه إذا نظر إلى من فوقه من حطام الدنيا بعين لا تشكر وقلب لا يخشع، رأى بأنه تعيس في هذه الحياة، فينظر إلى عقاراته وإذا بغيره يملك أكثر منها، وإلى ماله فإذا بغيره يملك من المال ما هو طبقات بعضها فوق بعض، وإلى نساء غيره فيخيل إليه أنهن حور مقصورات في الخيام، فيحس بتعاسة هي أشد وأبقى من تعاسته لو كان فقيرا. ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فأين السعادة الأبدية؟ لا تكل ولا تمل ولا تحول ولا تزول، يجب علينا البحث عنها والجد في طلبها. إن السعادة الحق في دار الخلود حينما تلتقي بزوجاتك في الجنة من الحور العين كأنهن بيض مكنون يرى مخ سوقهن من وراء اللحم والعظم. اي والله، وحينما يلتقي النساء بأزواجهن في الجنة أقلهم جمالا على جمال يوسف عليه السلام. إن السعادة الحق الأبدية في دار الخلود حينما تتقلب في ممالك عظيمة وبساتين واسعة قد لفت بالخضرة وعجت بالخدم وذللت قطوفها تذليلا وغردت فيها الطيور بأعذب الألحان ودقت فيها الطبول والمزامير وتسابقت فيها الولدان والخدام كل يسعى لسعادتك ويجري حثيثا لرضاك. ويكفي أن تشنف سمعك لسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحد من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. المؤمن اتقي النقي الواحد لا يقطعها في 100 عام، ولا يدري بأي سعادة يبدأ يومه وبأيها يختم يومه السعيد. فكل ما في الجنة ممتع مدهش مبهر مفرح مفرح. اسمع، سأل موسى ربه قائلا وما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال الله هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم يظن أنها قد امتلأت ما عاد فيها مكان. فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي. فيقول لك ذلك، انتبه، ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة رضيت ربي. فيقول الله له لك هذا وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت ربي رضيت ربي. قال موسى ربي فأعلاهم منزلة، عرفنا أقلهم منزلة نبغى أعلاهم منزلة. قال أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. اللهم إنا نسألك من فضلك وإني لأسأل وحق لكل عاقل أن يسأل ما حجم السعادة التي نبحث عنها في الدنيا والسعادة في دار الخلد إن شاء الله تعالى. هيهات هيهات أن نقارن بين السعادتين. فتلك جنة غرس الرحمن أشجار فردوسها بيده وهذه دنيا دنية مزجت بالكدر ونغصت بالفتن. فإذا حلت أو حلت وإذا كست أو كست وإذا أينعت نعت. فكم من إنسان رفعت له فيها علامات فلما على مات. إن الإنسان ليكافح في الدنيا من أجل حياة أفضل وسعادة ألذ وأكمل فيظل يطارد الدنيا ويهمل دينه من أجلها حتى يجمع ما يريد. فإذا حقق ما أراد وجمع ما يرغب وجد ما لا بد منه هادم اللذات ومفرق الجماعات ولا يأتي إلا بغتة. والله بغتة، ولا يأتي إلا بغتة. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. يولد الإنسان وطوله 3 أشبار تقريبا ويموت وطوله 10 أشبار تقريبا فيحتل بذلك 7 أشبار من الدنيا في قبره. وهذا الصراع وهذا الجفاء وهذا التقاطع وهذا العداء وهذه المحان وهذه الفتان وهذه الحروب من أجل سبعة أشبار ليس إلا. ومن يدري أتكون الأشبار السبعة بداية السعادة الأبدية أم بداية الشقاوة الأبدية والعياذ بالله. هذه هي السعادة الحقيقية الأبدية في دار الخلود، وهذا هو الفرح العظيم، وهذه هي الكرامة السرمدية لا تحول ولا تزول. فالله الله في مواسم العمر، والبدار البدار قبل فوات الأوان، وعض الأصابع للندامة والخسران. احمل نفسك على الطاعة فإن أبت فاقمعها، فما أنت إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم رحل، وسرعان ما يقال فلان مات وماتت فلانة. ولا تمدن لها في طول الأمل الزائد عن الحاجة والملهي عن الله تعالى، حتى لا تسمع في يوم القيامة: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فما أنت إلا في مرعى، فإن غربت شمسك ولم تتزود بعد عدت جائعا زاغبا. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. واحذر الدنيا فإنها والله أسحر من هاروت وماروت، لأن هاروت وماروت يفرقان بين المرء وزوجه، والدنيا تفرق بين العبد وربه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وما قرب إليها من قول وعمل. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.